بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في مذكرة على العقيدة الواسطية في تفسير آية الكرسي، قال رحمه الله تعالى: وتضمنت من صفات الله 5 صفات تضمنتها الأسماء السابقة: انفراد الله بالألوهية، ونفي النوم والسنة وهي النعاس عنه لكمال حياته وقيوميته، وانفراده بالملك الشامل لكل شيء له ما في السماوات وما في الأرض، وكمال عظمته وسلطانه حيث لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، وكمال علمه وشموله لكل شيء يعلم ما بين أيديهم وهو الحاضر والمستقبل وما خلفهم وهو الماضي والمشيئة، وكمال قدرته بعظم مخلوقاته وسع كرسيه السماوات والأرض، وكمال علمه وقدرته وحفظه ورحمته من قوله: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يعجزه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القاعدة التي اتفق عليها علماء السلف جميعا على أن أسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية، أي أننا لا نصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، ولا نأتي بصفات من عند أنفسنا لأن عقولنا لا تدرك ذلك. هذه الآية العظيمة اللي هي آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذه الآية تضمنت هذه الأسماء التي سمعتم ذكرها، فالله عز وجل هو الإله المعبود، لا إله غيره ولا رب سواه. فلفظ الجلالة الذي هو الله، هذا الذي دعت عليه الأنبياء جميعا، كل نبي قال لقومه: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. والنزاع والخلاف بين الأنبياء وبين أممهم ما هو إلا في هذا التوحيد، يعني في توحيد العبادة. أما في باب أو في توحيد الربوبية فكلهم لا ينكرون وجود الله عز وجل، سواء سماه الله أو سماه بأي اسم من الأسماء، وإنما خلافهم في توحيد الألوهية. الله عز وجل يقول في كتابه لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ما في واحد يدعي أنه خلق نفسه ولا خلق أولاده ولا خلق مواشيه، وإنما كل واحد يعرف أن له خالق، هذا الخالق هو الله، الله عز وجل هو المعبود وحده. فما دام أن الله عز وجل هو الخالق وحده ينبغي أن يعبد هو وحده، ولا يتوجه بالعبادة إلى غيره، من عبد مع الله غيره فقد أشرك. كثير من الناس يتوهموا أو يظنوا على أن العبادة هي الصلاة، يأتي الإنسان يصلي لمخلوق. الصلاة ما في شك أنها في قمة العبادة، لكن هناك أنواع نص الله عليها في كتابه ونص عليها رسول صلى الله عليه وسلم في سنته، يغلط فيها كثير من الناس: الدعاء والرجاء والاستغاثة وطلب الرزق، طلب الحياة، طلب النصر، هذا كله من الله. فأي واحد دعا مع الله غيره بأي وسيلة من هذه الوسائل فقد أشرك بالله. فكونك تأتي تدعو حيا أو تدعو ميتا وتطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو الشرك بعينك. هذه الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي الحياة الدائمة التي لا بداية لها ولا نهاية لها، والمخلوق كان معدوما ثم أوجده الله عز وجل، وبعد فترة سيكون معدوما. وأما الله عز وجل هو الحي الدائم، الحي القيوم الذي يقوم بالخلائق جميعا، لا تأخذه سنة ولا نوم. الله عز وجل لا تأخذه سنة، والسنة هي مبادئ النوم، فلا تأخذه السنة ولا نوم، لأن الله عز وجل هو الحافظ لجميع مخلوقاته. ثم بيّن أن له ما في السماوات وما في الأرض، يعني كل المخلوقات كلها لله عز وجل، فكيف يأتي إنسان يعبد مع الله غيره؟ والله عز وجل هو الخالق لهذه الأشياء جميعا، فكيف يختار منها هذا الحجر أو هذا الولي ويعبد مع الله عز وجل؟ إذن ينبغي لنا أن نفهم أن العبادة هي الدعاء والخوف والرجاء والاستغاثة، هذه كلها عبادة، من صرف شيئا منها لغير الله فقد أشرك. الذبح والنذر هذه كلها عبادة، حينما تأتي تذبح لولي من الأولياء، حنا ما ننكر الأولياء، الأولياء الله عز وجل بينهم في كتابه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن بالله عز وجل، موحد لله عز وجل، متقي، والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، كل واحد اتصف بهذه الصفة فهو ولي من أولياء الله، هؤلاء كلهم الناس كلهم أولياء. فإذا كان الإنسان بهذه الصفة وتحققت فيه هذه العبادة لله عز وجل، وكان متقيا بمعنى أنه لم يرتكب تلك الأخطاء التي نهى الله عز وجل عنها، ولم يضيع ما أمره الله عز وجل به، مع أن الله عز وجل بين في كتابه في الأمر أو في المأمور به والمنهي عنه، الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا في المأمور به، أمرت أن تصلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. كذلك أركان الإسلام كلها مأمور بها، الزكاة ركن من أركان الإسلام، لكن ليس عندك مال ما وجبت عليه الزكاة، وهكذا. لكن تأتي في المنهيات، الله عز وجل نهى عن الربا، نهى عن الغيبة، نهى عن شرب الخمر، نهى عن الزنا، هذه الأشياء كلها لابد أن تنتهي عنها، يعني إذا كلفت بشيء فتأتي منه ما استطعت، وإذا نهيت عن شيء فتنتهي. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذن الأمور المنهية عنها كل واحد باستطاعته أن ينتهي، أما المأمور به فقد يستطيع وقد لا يستطيع، إذن أنت تكلف ما تستطيعه. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الحج ركن من أركان الإسلام، لكن ما تستطيع لا ببدنك ولا بمالك، يسقط عنك هذا الركن وهو من أركان الإسلام الخمسة، لكن الكذب، الغيبة، النميمة، أكل الربا، الافتراء على الناس، الاعتداء على الناس، هذه كلها تستطيع تنتهي عنها. ما تستطيع تدعي تقول أنا الخمر ممكن مرة أشرب ومرة أترك، ما حد يدعي هذه الدعوة، وإنما هذا يعني من وسوسة الشيطان. ثم الله عز وجل بفضله ومنه، من وقع في معصية فعليه أن يتوب، من وقع في خطأ، ما نقول أن البشر يعني ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، قد يخطئون قد يرتكبون الأخطاء، ولكن عليهم أن يتوبوا وأن يرجعوا إلى الله عز وجل. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الشفاعة عند الله عز وجل لا تكون إلا بإذنه. ويوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأنبياء جميعا لا يشفع عند الله إلا بإذنه، بخلاف الحاكم في هذه الدنيا، يأتي الإنسان يدخل عليه ويشفع، إنسان ارتكب خطأ، جاء واحد قال أنا بغيت أشفع لي عند الأمير الفلاني، عند الملك الفلاني، عند السلطان الفلاني، يأتي ويدخل عليه بدون استئذان ويطلب منه الشفاعة لهذا الشخص، لكن عند الله عز وجل هذا لا يمكن، لا بد من الاستئذان. إذن الذين يعبدون مع الله غيره ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، كلامهم هذا ليس بصحيح وليس بمقبول، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما يمكن أن يشفعوا لهم عند الله إلا بإذنه، والله عز وجل لا يأذن إلا في أهل التوحيد، أهل التوحيد ولو ارتكبوا المعاصي هم الذين يشفع فيهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشفاعة العظمى التي هي من خصائصه عليه الصلاة والسلام، حينما يفزع الناس في المحشر في ذلك الموقف العظيم، حينما الشمس تدنو من رؤوس الناس ويتصبب العرق، وكل واحد عرقه بقدر أعماله في هذه الدنيا، منهم من يلجمه العرق إلجاما يعني منه من يصل العرق إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حقويه إلى من يلجمه العرق إلجاما. هذا الموقف العظيم الناس يفزعون ويطلبون الشفاعة، يأتون إلى نوح، يأتون إلى آدم فيعتذر، يأتون إلى نوح فيعتذر وإلى إبراهيم فيعتذر، ويأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم، بل يأتون أيضا إلى عيسى عليه السلام ولم يذكر لنفسه خطيئة. يعني الأنبياء جميعا يقول أنا أمرت بكذا، آدم يقول نهيت عن الشجرة فأكلت منها إلى آخره كما تعرفون الحديث. عيسى قال هذا المكان أو هذا المقام ليس لي، اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك يقول أنا لها، ثم يتقدم للشفاعة. هل يأتي إلى الله عز وجل يقول شفعني يا الله؟ لا، يأتي ويسجد بين يدي الله تبارك وتعالى السجود الطويل كما جاء في الحديث، وأن الله عز وجل يفتح عليه محامد في الآخرة أكثر من المحامد التي كان يحمد بها في الدنيا. بعدما يسجد هذا السجود الطويل الله عز وجل يقول له ارفع رأسك واشفع تشفع. إذن الآية هنا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشفع عند الله عز وجل إلا بإذنه. ثم بين إحاطة علمه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الله عز وجل لا يحيط أحد بعلمه، الله عز وجل عالم بكل شيء، يعلم السر ويخفى، يعلم ما توسوس به نفسك كما قال الله عز وجل في كتابه في آيات كثيرة. يعني الإنسان إذا حدث نفسه بشيء يمكن بجواره ما يعرف عنه، لكن الله عز وجل يعرف ذلك ويعلم ذلك. فينبغي للإنسان أن يكون حريصا على نفسه، لا يقول أنا أعمل شيء ما حد يدري عني، يمكن يدخل للبيت يقفل الباب ويرتكب أي جريمة ويقول أنا ما حد يعلم عني، ممكن الناس ما يعلمون عنك، لكن الله عز وجل هو الذي يعلم عنك وهو الذي سيحاسبك على عملك هذا. وينبغي الإنسان أن يحتز على نفسه، لأن الشهود معك الذين يشهدون عليك. أنت قفلت الباب وارتكبت الجريمة، شربت الخمر أو عملت أي حاجة وخرجت للناس، ومن أحسن ما يكون يعني رجل طيب خلاص، الناس ما يعلمون، لكن الله عز وجل يعلم، يعلم ذلك العمل الذي عملته. ويوم القيامة هذه الأعضاء تشهد علينا، هذه الأعضاء اللي هي معك الآن وأنت تدافع عنها يشهدون عليك يوم القيامة. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الله عز وجل يختم على هذا اللسان هذه اللحمة التي تتحدث، والله عز وجل يقول لعباده، يقول لعبده هل ظلمك كتبتي، هل ظلمك الملائكة الذين يسجلون، كل واحد منا يعلم، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، كل ما عملته يسجل عليك. لكن قد يأتي يوم القيامة الإنسان أكثر شيء جدلا يقول ظلموني أنا ما عملت هذا العمل. طيب فين الشهود؟ يجيبون شهود، من أين لهم شهود؟ هم ما عندهم إلا ما كتبوه ومسجل عليهم. لكن الله عز وجل يعذره، يقول أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك تقبل؟ فيقول نعم. الله عز وجل أخبر أنه يختم على فيه هذا الآن اللي يجادل، خلاص ما عاد يقدر يتكلم. ثم بعد ذلك هذه الأعضاء يطلب منها الشهادة، فيشهدون على الذين ارتكبوا تلك المعاصي في تلك المعاصي اللي ارتكبوها. بعد ذلك يطلق الله عز وجل هذا اللسان، تأتي العتاب منهم لهذه الأعضاء اللي هم يعني يدافعون عنها، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، يعني نحن ندافع عنكم ليش تشهدون علينا؟ الله عز وجل أخبر وجعل هذه الأعضاء تنطق، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وهذا فيه الرد على أصحاب البدع أصحاب الخرافات الذين يقولون الكلام لا يكون إلا من لسان وشفتين، وينكرون كلام الله عز وجل، يقولون كلام الله مخلوق، لو أثبتنا له الكلام فقد شبهناه بخلقه، بمعنى أنهم لم يعرفوا من صفات الله عز وجل ومن كلام الله عز وجل إلا ما يعرفه من المخلوق، هذا الذي يعرفه من المخلوق. والله عز وجل أخبر على أن هذه الأعضاء أين اللسان وأين الشفتين وأين اللهات؟ ما في شيء. إذن الله عز وجل ينطق هذه وتشهد على أصحابها. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يعرف حجرا في مكة يسلم عليه، وسبح الحصى في يده وسمعه الناس، سمعوا ذلك التسبيح. فالله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء، ولا يجوز للمسلم أن يدخل عقله في صفات الله، في أسمائه وفي صفاته سبحانه وتعالى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أبين العلماء أن الكرسي هو موضع القدمين، والكرسي غير العرش. العرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل، وهو سقف المخلوقات جميعا. وذكر الله في كتابه في 6 آيات أو 7 آيات ذكر صفة الاستواء على العرش. والاستواء على العرش فسره الإمام مالك وغيره من العلماء على أن نؤمن به كما أخبر الله به عن نفسه. الله قال في هذه الآيات جميعا استوى على العرش، استوى على العرش، ما قال في آية واحدة استولى على العرش كما يقول المؤولة الذين يحرفون كلام الله عن مواضعه. والله عز وجل قادر أن يقول ذلك. والاستيلاء بين العلماء أنه ما تكون إلا هناك مغالبة بينك وبين شخص آخر، تتغالب أنت وياه فتغلبه وتستولي على هذا الشيء. والله عز وجل كل شيء في ملكه، كل شيء خلقه الله عز وجل وكل شيء يملكه، فمن الذي يغالبه على العرش حتى يتغالبه إياه ويأخذه منه؟ الله عز وجل أخبره علينا أن نؤمن بما أخبر الله به عز وجل في كتابه. فالعرش هو سقف المخلوقات جميعا، والله مستوٍ عليه كيف شاء، لأن الكيفية مجهولة والاستواء معلوم. يعني الإمام مالك حينما قاله القائل في هذا المسجد الرحمن على العرش استوى، كيف استوى، كيف استوى، أجابه بهذا الجواب الذي سار يعني منهجا لأهل السنة جميعا. قال الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه من لغة العرب، العرب يفهمون معنى الاستواء. الاستواء معلوم، الكيف مجهول. الله عز وجل حينما وصف نفسه بهذا الوصف نحن نؤمن به، الكيفية لا نعلمها. ولهذا بعض الطوائف يقولون أن أسماء الله وصفاته من الأشياء المتشابهة، وكلامهم هذا ليس بصحيح، بل الأسماء والصفات من الأشياء المعلومة وليست متشابهة مطلقا. التشابه الذي يطلق عليه هو في الكيفيات، فنحن لا نعرف ذات الله عز وجل حتى نعرف كيفية صفاته، فنحن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، ولا ندخل عقولنا في هذا الباب. والذين أدخلوا عقولهم في هذا الباب ضلوا. فينبغي للمسلم أن يتمسك بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. العلي فوق كل شيء، العلي القهر والعلي القدر والعلي الذات. فالله علي بذاته وهو قاهر لجميع مخلوقاته، فينبغي للمسلم أن يثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه. ذكر كما سمعتم هذه الصفات، صفة الحي القيوم العلي العظيم، هذه كلها ثابتة لله تبارك وتعالى. ممكن تقرأها هذه المفصلة؟ تفضل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وسميت آية الكرسي لذكر الكرسي فيها، وهي أعظم آية في كتاب الله، من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. هذه من فضائل هذه الآية، وهي أفضل آية في كتاب الله. وقد عرفها ذاك الصحابي حينما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن أفضل آية فقال آية الكرسي. هذه الآية نسمع الآن، من قرأها كان عليه حافظ من الله عز وجل ولا يقربه شيطان. سبق أظن تكلمنا في هذه الآية، أنت تقول إحنا ما تكلمنا. لا الصفات. طيب خلاص خليك. في قصة أبي هريرة مع الشيطان، وأبو هريرة كان حارسا على الصدقة، على التمر، على الصدقة كان حارس عليها. فجاءه الشيطان في الليل، ما شافه إلا هو يحثو يأخذ من التمر هذا، جاء وقبضه وقال أنا محتاج وعندي أولاد واسمح لي خلاص، قال ما عاد يعود خلاص. ففي الصباح الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة: ما فعل أسيرك البارحة؟ فقال: شكى يعني الحاجة والعيال، وقال أنه لن يعود. قال: سيعود. عاد الليلة الثانية ومسكه مرة أخرى وشكى عليه الحاجة وحتى فكه. الليلة الثالثة لما جاء قبيضه قال: لا يمكن أن أفكك مطلقا خلاص. أراد يتخلص من النوم ما استطاع، إلا قال: أنا أعلمك آية يعني من القرآن، إذا قرأتها لا يقربك الشيطان. وأبو هريرة من الحريصين على العلم، معروف سافر من هنا إلى الطور من أجل أن الله عز وجل كلم موسى على الطور، فظن أن في ذلك فضل، لكن بين له أحد الصحابة أبو بصير رضي الله عنه أن ذلك ليس فيه شيء، لأن الرسول قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، ولم يذكر الطور منها. الشاهد من هذا أن أبا هريرة كان حريصا على الخير، فعلمه آية الكرسي وخلاص راح. الصباح جاء فسأله الرسول عليه الصلاة والسلام: ما فعل أسيرك البارحة؟ فأخبره بالقصة وقال: علمني آية، إذا قرأته لا يقربني شيطان، فأنا قبلت هذا. قال: صدقك وهو كذوب. صدقك يعني كلام الصدق، أن من قرأ هذه الآية لا يقربه الشيطان، مع أنه كاذب. الشيطان كاذب، ما في كلام في كذبه. فالشاهد من هذا أن هذه الآية لها هذا الفضل العظيم، نحن كلنا نضيعها في الليل، ينبغي للإنسان أن يقرأها. آية لا تكلفك إلا دقيقتين أو دقيقة واحدة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ويبيت عليك حارس ولا يقربك شيطان حتى الصباح. فيجب على المسلم وينبغي للمسلم أنه لا يضيع هذه الآية، بل يقرأها كل ليلة. وكما قلت لكم كلنا نقصر، أنا منكم واحد، فنذكر أنفسنا على أن هذه الآية ينبغي للمسلم أن يقرأها، لأن فيها هذا الفضل العظيم. أتفضل. أحسن عليكم. قال رحمه الله تعالى: وتضمنت من أسماء الله الله، وتقدم معناه الحي والقيوم والعلي والعظيم. فالحي ذو الحياة الكاملة المتضمنة لأكمل الصفات التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. يعني الحياة حياة الله عز وجل، هو الحي القيوم. يقول: هذه الحياة هي الثابتة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يأتيها زوال. يعني الإنسان كما قلنا هو غير كان معدوما، ثم أوجده الله عز وجل ومنحه هذه الحياة، وبعد فترة سيموت وتذهب هذه الحياة. وأما الله عز وجل فهو الحي الدائم. إذن هذه الصفة من صفات الله عز وجل، وينبغي للمسلم أن يؤمن بها كما ذكرها الله عز وجل في كتابه. نعم. والقيوم هو القائم بنفسه القائم على غيره، فهو غني عن كل شيء وكل شيء محتاج إليه. نعم تفضل. هذا واضح يفهمه الإخوان جميعا. والعلي هو العالي بذاته فوق كل شيء، العالي بصفاته كمالا، فلا يلحقه عيب ولا نقص. نعم. والعظيم ذو العظمة، وهي الجلال والكبرياء. وتضمنت من صفات الله 5 صفات تضمنتها الأسماء السابقة. أولا: انفراد الله بالألوهية. الألوهية معناه أن الله عز وجل هو المعبود وحده ولا يعبد معه غيره. وتكلمنا على معنى العبادة، أن الدعاء والرجاء والخوف والتوكل هذه كلها عبادة، فينبغي للمسلم أن لا يصرفها لغير الله عز وجل. نعم. ثانيا: نفي النوم والسنة. نعم. وهي النعاس عنه لكمال حياته وقيوميته. نعم. ثالثا: انفراده بالملك الشامل لكل شيء، له ما في السماوات وما في الأرض. رابعا: كمال عظمته وسلطانه، حيث لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. خامسا: كمال علمه وشموله لكل شيء، يعلم ما بين أيديهم وهو الحاضر والمستقبل، وما خلفهم وهو الماضي. سادسا: المشيئة. سابعا: كمال قدرته بعظم مخلوقاته، وسع كرسيه السماوات والأرض. سابعا: كمال علمه وقدرته وحفظه ورحمته من قوله: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يعجزه. هذه صفات لله عز وجل كلها صفات كمال، فعلى المسلم أن يثبتها لله عز وجل كما أثبتها لنفسه. تفضل. الكرسي. قال رحمه الله تعالى: الكرسي الكرسي موضع قدمي الرحمن سبحانه وتعالى، وهو من أعظم المخلوقات كما جاء في الحديث: ما السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة إلى الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلات من الأرض، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة. وهذا يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. الله عز وجل أكبر من كل شيء، ولهذا الذين يعني يتوهمون ويقولون لو أثبتنا لله صفة العلو فقد أثبتنا ما يسمى بالتحيز، والتحيز لا تكون إلا للأجسام. إذن أين الله؟ يقول الله في كل مكان، وهذا يعني كلام من أسوأ ما يكون. الله ليس في كل مكان، الله في العلو، المخلوقات كلها تحته تبارك وتعالى. والله خلق جميع المخلوقات، السماوات والأرض والجبال وكل ما فيها، ثم خلق العرش ثم استوى عليه استواء يليق بجلاله، فالعرش هو سقف المخلوقات جميعا. الذي يقول لو أثبتنا لله صفة العلو فقد أثبتنا التحيز، طيب الله عز وجل أكبر من كل شيء، فكيف يتحيز فيما هو أصغر منه؟ هذا لا يتصور، حتى العقل ما يقبل مثل هذا الكلام الذي يقال. الله عز وجل أكبر من كل شيء، فكيف يتحيز في مخلوقاته؟ التحيز معناه أنه يكون في مكان وفي أشياء أخرى تحيط به من جميع الجهات، وهذا لا يتصور في حق الله تبارك وتعالى. الله أكبر من كل شيء ومحيط بكل شيء، فينبغي لنا أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، وأن نقدره حق قدره، لأن الله تعالى هو الذي أخبرنا بذلك، فعلينا أن نؤمن به. أما هذا الكلام الذي يقوله هؤلاء المناطق وأصحاب الكلام الذي أدخلوه على المسلمين وعملوا في عقائدهم ما عملوا وأدخلوا عقولهم وهم مساكين، ما ينبغي للإنسان أن يدخل عقله في ذات الله ولا في أسمائه ولا في صفاته، وإنما نحن نؤمن بكل ما أخبر الله عز وجل به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. نعم تفضل يا أخي. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: والكرسي غير العرش، لأن الكرسي موضع القدمين، والعرش هو الذي استوى عليه الله، ولأن النصوص دلت على المغايرة بينهما. ومعنى قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هذه الأسماء الأربعة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. هذه الأسماء كما تقرؤونها في سورة الحديد هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فالله هو الأول ليس قبله شيء، يعني هو الأول قبل كل شيء، والآخر بمعنى أن كل العباد سيذهبون ولم يبقى إلا الله عز وجل، كما جاء في الحديث بعدما كل هذه تهلك يوم القيامة، والله عز وجل يقول يعني لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، ما يجيب واحد، لأن كل الناس هلكوا، كل المخلوقات هلكت، والله عز وجل هو الحي القيوم الدائم. فينبغي للمسلم أن يؤمن بذلك، هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، يعني هو الآخر ليس بعده شيء بمعنى أنه لا يموت، والله حي دائم لا يموت، والظاهر الذي ليس فوقه شيء فهو ظاهر على كل شيء، هو كل شيء تحته، كل شيء يعني الله عز وجل يعني مستو على عرشه وكل مخلوقاته تحت العرش. الباطن الذي ليس دونه شيء يعني لا يحجبه شيء، الباطن الذي لا يحجبه شيء بمعنى أن كل شيء يتحدث به الإنسان يكون في نفسه يوسوس به، الله عز وجل يعلمه. ثم قال: وهو بكل شيء عليم، أي محيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلا. الله عز وجل لا يخفى عليه من مخلوقاته، هو الذي خلق هذه الأشياء وهو يعلمها، يعلم كبيرها وصغيرها. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: علم الله، العلم إدراك الشيء على حقيقته، وعلم الله تعالى كامل محيط بكل شيء جملة وتفصيلا. فمن أدلة العلم الجملي قوله تعالى: والله بكل شيء عليم، يعني كلمة شيء تشمل كل شيء، والله بكل شيء عليم. نعم. ومن أدلة العلم التفصيلي قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه الآية فيها التفصيلات لجميع المخلوقات. عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر وما في البحر وما تسقط ورقة إلا هو يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله عز وجل علمه محيط بكل شيء. تفضل يا أخي. قال رحمه الله تعالى: ومن أدلة علم الله بأحوال خلقه قوله تعالى: والله بما تعملون عليم، وقوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. قال رحمه الله تعالى: مفاتح الغيب. مفاتح الغيب خزائنه أو مفاتيحه، وهي المذكورة في قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. والخبير هو العليم ببواطن الأمور. هذه الآية العظيمة: إن الله عنده علم الساعة. الساعة لا يعلمها أحد إلا الله، لأنها من الأشياء التي اختص الله عز وجل بها. يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. فالساعة ما ندري متى تقوم، وليس عند الناس إلا العلامات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلامات الساعة. عنده علم الساعة وينزل الغيث. الغيث ما ندري متى ينزل، وهنا طلاب العلم جميعا يعلمون أنهم لما يقرؤون في الجغرافيا ونجد المعلم يقول لنا مثل هذا القول بأن الحرارة حرارة الشمس تتسلط على البحر ثم يطلع البخار ثم هذا البخار يتكون سحب ثم عند ذلك ينزل المطر، هذا الكلام الذي يقولونه هو من آيات الله. والله جعل يعني آيات وجعل سنن في هذا الكون، لكن كلامهم هذا ليس بصحيح، ما هو على الإطلاق. قد يكون إذا أراد الله ذلك. أنتم تعرفون الجزيرة العربية من أشد البلاد حرارة، والبحار المياه تحيط بها من جميع الجهات. نحن هنا في هذه البلاد، الجزيرة العربية عموما، البحار من جميع الجهات، والحرارة تصل إلى 50 درجة، والقحط موجود، ما في مطر، أليس كذلك؟ إذن كلامهم هذا ليس بصحيح على إطلاقه، وإنما هذه أسباب. إذا أراد الله عز وجل هذه الأسباب أن يهيئها وأن تؤدي ما أراده الله عز وجل منها كان. إذن الأسباب إحنا لابد أن نعمل بها، والأسباب هي من التوحيد. كون الإنسان يجلس في بيته ويقول أنا ما أشتغل ورزقي سينزل علي، الله عز وجل كتب أرزاق العباد، والمولود هو في بطن أمه في 120 ليلة، يأتي ملك ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. لكن أنت لما تخرج لهذه الدنيا وتحتاج رزق، هذا الرزق لابد أن تبحث، لابد أن تعمل. وهذه الأسباب التي جعلها الله عز وجل لعباده أن يعملوا. والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فالذي يجلس يتكفف الناس ويقول أنا متوكل على الله، هذا ما هو متوكل على الله. التوكل أن تعمل كل الأسباب، وإن أراد الله أن يكمل لك ذلك كمله، وإن أراد أن يسلبه سلبه. أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. الله أثبت لنا الزراعة. أرأيتم ما تحرثون؟ كثير منكم يعرف الزراعة ويعرف الحرث، يعني تحرث الأرض وتبذر فيها البذر ثم تنبت. إن أراد الله أن يوصلها أوصلها، ولو أوصلها وأراد أن يجعلها جائحة أخذتها وقضت عليها. إذن أنت كل العمل الذي عملته أنك حرثت الأرض. لكن أفرض أن أرضك هذه لم تحرثها وتريد منها رزق، تريد أتي زرع ويأتي ثمر، هذا لا يمكن، لابد من هذا العمل. أنت تريد تأكل أكل بس في بطنك، تريد المائدة أمامك لكن ما تمد يدك إلى هذا الطعام ولا ترفع إلى فمك وتريد أن تشبع، هذا لا يمكن، لا بد من السبب. فالإنسان يعمل السبب، والأمر إلى الله عز وجل في كل شيء. فالله عز وجل هو الذي يفصل هذه الأشياء وهو الذي يتمم بها. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في قضية التوكل: لو توكلتم على الله حق توكله، يعني التوكل الصحيح، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير إذا كان أحد عندكم في عند بيته شجر، الليل ما تسمع صوت لهذه الطيور كلها نائمة حتى قرب الفجر، ثم تقوم وتسمع الصياح والصوت المستمر ثم تذهب، ما عاد تشوف ولا طير خلاص، ثم ترجع في الليل تبحث فين ذهبت، تبحث عن الرزق، تروح خماصا يعني بطونها فارغة وترجع بطانا يعني بطونها ممتلئة. إذن هي عملت ما جلست، لو جلست في أوكارها ما يأتيها شيء، تموت من الجوع. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم على أن الإسلام إسلام القوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فلا بد من العمل. لكن ما تقول أنا أعمل كل شيء وخلاص. لما جاء ذاك الرجل على راحلته ورسول عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، قال هذا القول، قال: يا رسول الله أعقلها أو أتوكل؟ أن نفسر لكم العقل، تعرفون يعني ما هي سيارة، ناقة، جمل جاي على جمله ووصل ويريد ينزل، فهو يقول للرسول أعقلها، يعني عنده حبل يعقل الناقة، أو أتوكل؟ قال له أعقلها وتوكل، يعني اجمع بين الأمرين، لأنك قد تعقلها وقد تقطع عقالها وتروح. إذن أعقلها وتوكل. فالأسباب لا بد أن يعملها المسلم، الأسباب لا بد أن يعملها المسلم، لكن لا يقول هذه الأسباب تجيب لي كل شيء. قد يعمل الأسباب كلها والله عز وجل لا يريد ذلك، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. الذين يتدروشون في المساجد يشحتون الناس وجالسين والناس يشتغلون وهم يأتون يتصدقون عليهم، هذا لمن أتعس الناس. ينبغي للمسلم أن يكون قوي وأن يعمل وأن يشتغل وأن لا يكون عالة على الناس. وينزل الغيث، عرفنا الآن الغيث أنه بإذن الله عز وجل، ولهذا أهل مصر أصابتهم تلك السنون الشديدة. وتعرفون القصة إذا قرأتم في سورة يوسف، تعرفون القصة والقحط الذي أصابهم، 7 سنين كلها عجاب خلاص، وبعد ذلك جاء الخير. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يريد أن يدعو على أهل هذه البلاد حينما خالفوه بسني كسني يوسف، ولكنه لم يدعو عليهم. سني كسني يوسف يعني يتتابع عليهم القحط حتى يحدث لهم ما يحدث. فهذا هو بأمر الله عز وجل. الغيث هذه أسباب الله عز وجل يجعلها، إن أراد أن يمنعها منعها، وإن أراد أن يتمها أتمها. ويعلم ما في الأرحام. الآن المرأة الحامل في الوقت الحاضر ممكن يعني تروح عند الطبيب ويعمل لها الإشاعة ويقولون في بطنك ذكر أو أنثى، يعني يقولون بالكلام هذا، وهنا لا يتقول ويعلم ما في الأرحام، يعني من علم الغيب. هل هذا العلم الذي توصل إليه يعني يخدش في هذه الآية، أو أن العلم يبقى كما هو؟ الأرحام فيها المولود هذا وفيها غير ذلك، لكن المراحل الأولى ما يمكن أن يعرفوا عن المولود شيئا، فترة 4 أشهر تقريبا لحمة ما يدرون أشياء ذكر أو أنثى. إذا وصل إلى هذه الدرجة وبدأ التخليق، عند ذلك الإشاعة التلفزيونية يشاهد هذا الرجل بعينه فيخبر، ما جاء بعلم غيب من عند نفسه. إذن باقي علم الغيب كما أخبر الله عز وجل أنه يعلم ما في الأرحام ولا يعلم ذلك أحد. أما هذا من العلم الذي علمهم الله عز وجل بعدما وصل المولود إلى هذه الدرجة. ويعلم ما في الأرحام، وتبقى آية هذه أظن ما أحد يجادل فيها، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. هل أحد منا يعرف ماذا يكسب غدا؟ بل قبل بعد قليل ما ندري ماذا يحدث، بعد قليل ما ندري ماذا يحدث، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما حد يدري فين يموت. أنت ولدت في هذه البلد، ربما أنك ستموت في بلد بعيدة، ولهذا جاء في الأثر أنه حينما يقرب الأجل الله عز وجل يجعل لهذا الرجل سبب من الأسباب حتى يسافر من هذه البلد إلى أن يصل تلك البلد التي كتب له أن يموت فيها ويموت فيها. وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير، الله عليم بكل شيء. إذن هذه الخمسة من علم الغيب لا يعلمها إلا الله عز وجل. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: القدرة. القدرة هي التمكن من الفعل بلا عجز، وقدرة الله شاملة كل شيء، ودليلها قوله تعالى: والله على كل شيء قدير. يعني الله على كل شيء قدير. الإنسان الله عز وجل يمكنه في القدرة، يقدر على بعض الأشياء يقوم بها، وهذه من سنة الله للخلق، لأنه إذا لم يمكنهم من القدرة على العمل فهنا يكون يعني فيه نقص فيهم، لكن الله عز وجل يمكنهم من هذه القدرة، وهذه القدرة قدرة محدودة. كم يقدر يحمل الإنسان؟ الآن يقولون أصحاب الأثقال قد يحمل يعني 100 كيلو كذا ولا أكثر، لكن هذه المخلوقات العظيمة من الذي يقدر عليها؟ من الذي يحفظها؟ من الذي أوجدها؟ هو الله عز وجل. إذن الله على كل شيء قدير، وأما الإنسان فهو قدرته محدودة بقدر الطاقة التي أعطاه الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: القوة. القوة هي التمكن من الفعل بلا ضعف، ودليلها قوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، والمتين الشديد القوة. والفرق بينها وبين القدرة أنها أخص من القدرة من وجه وأعم من وجه، فهي بالنسبة للقادر ذي الشعور أخص لأنها قدرة وزيادة، وهي بالنسبة لعموم مكانها أعم لأنها يوصف بها ذو الشعور وغيره، فيقال للحديد مثلا قوي ولا يقال له قادر. هذا بس يعني يريد يبين لكم الفرق بين كلمة القوة والقدرة. القوة والقدرة الفرق بينها كما سمعتم أن الفرق بينها أن القدرة أخص، القدرة أنها أخص من والفرق بينهما وبين القدرة أنها أخص من القدرة يعني القوة من وجه وأعم من وجه، فهي بالنسبة للقادر ذي الشعور أخص. ذي الشعور يعني الإنسان، أي إنسان أي مخلوق يعني يكون عنده قدرة فهي أخص. لكن في شيء آخر ما يشعر بشيء لأنها قدرة وزيادة، يعني لذي الشعور للإنسان مثلا، وهي بالنسبة لعموم مكانها أعم لأنها يوصف بها ذو الشعور وغيره، ذو الشعور وغيره. فيقال للحديد مثلا قوي، الحديد يقال له قوي ما يقول له قدرة، الحديد قوي لكنه ما له قدرة، ولا يقال له قادر يعني ما عنده القدرة الحديد، لكنه هو قوي في نفسه. بس هذا يعني لطلاب العلم يعرفون الفرق بين هذا وهذا. الحكمة. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الحكمة. ومعنى الحكيم: الحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها على وجه متقن، ودليل اتصاف الله بها قوله تعالى: وهو العليم الحكيم. وللحكيم معنيان: أحدهما أن يكون بمعنى ذي الحكمة، فلا يأمر بشيء ولا يخلق شيئا إلا لحكمة، ولا ينهى عن شيء إلا لحكمة. هكذا الله عز وجل، لا يأمر بشيء إلا لحكمة، ولا ينهى عن شيء إلا لحكمة. الحكمة قد نطلع عليها وقد لا نطلع عليها، فإن اطلعنا عليها فهذه نعمة، وإن لم نطلع عليها فعلينا أن نؤمن بها. فالله عز وجل ما خلق شيئا عبثا، الله منزه عن العبث، بل كل ما أوجده فهو لحكمة، سواء أدركنا الحكمة أو لم ندركها. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: والثاني أن يكون بمعنى الحاكم، الذي يحكم بما أراد ولا معقب لحكمه. وهو الله عز وجل، والله عز وجل لا يحكم إلا بالحق ولا يحكم إلا بالعدل. تفضل. قال رحمه الله تعالى: أنواع حكمة الله. حكمة الله نوعان: شرعية وكونية. فشرعية محلها الشرع، وهو ما جاءت به الرسل من الوحي، فكله في غاية الإتقان والمصلحة. يعني كل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو في غاية الحكمة والمصلحة، فلا ينبغي الإنسان أن يعترض على حكم من أحكام الله عز وجل، لأن الإنسان لا يدرك الحكمة الموجودة فيها، قد تدرك بعض الشيء وقد لا تدرك. نمثل ببعض الأمثلة التي يعرفها كثير من الناس، مثلا الصلاة، الصلاة فرضها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، وفرضت فوق 7 سماوات، ونزل جبريل عليه السلام فصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 والفجر 2، وصلى بها في أول الوقت، صلى به في أول الوقت. اليوم الثاني كذلك صلى هذه الصلوات في آخر الوقت وقال الصلاة بين هذين الوقتين. يبقى لنا في هذه الصلوات، لماذا صلاة الظهر 4 والمغرب 3؟ لماذا صلاة الفجر 2؟ هل للعقل دخل في هذا؟ هذا ليس للعقل فيه دخل، الله عز وجل فرض ذلك وعليك أن تسلم لهذا، وما فرضه إلا لحكمة، وما فرضه عبثا، فعلينا أن نؤمن بما جاء في كتاب الله عز وجل سواء أدركنا الحكمة بعقولنا أو لم ندركها، فإن أدركنا ذلك فهذا من فضل الله علينا، وإن لم ندرك فعلينا أن نسلم. لا نقول أننا لا نعمل بشيء إلا إذا عرفنا حكمته، هذا لا يصلح أن يقوله الإنسان ولا ينبغي له مطلقا، وإنما على المسلم أنه يعمل بكل ما أمره الله عز وجل به أو أمره به رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يدخل عقله في ذلك. كل واحد منا يعرف هذا، ما في واحد يعترض على الصلاة يقول نصلي صلاة الفجر 2 ونصلي المغرب 3، لماذا؟ ما تقول لماذا، لأن الله عز وجل فرض هكذا فعليك أن تنفذ ذلك. تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: والكونية محلها الكون أي مخلوقات الله، فكل ما خلقه الله فهو في غاية الإتقان والمصلحة. يعني ما خلق الله عز وجل هذا الكون إلا للمصلحة، لمصلحة عباده. الله عز وجل خلق الأرض بهذا الشكل، يعني فيها أودية، فيها أماكن تزرع، فيها جبال. أثمن شيء في هذه الدنيا عند الناس الذهب، أثمن شيء الذهب. لو خلق الله عز وجل هذه الأرض كلها شبيكة ذهب كلها خلاص، هل يعيش عليها أحد؟ ما يمكن تعيش عليها، كلها ذهب من أولها لآخرها. إذن الله عز وجل خلق الأرض بهذه الصفة، بهذه الطريقة، وجعل فيها الأودية، وجعل فيها المزارع التي يزرع فيها، هذه كلها لحكمة من الله عز وجل. إذن ينبغي لنا أن نسلم، وأن كل شيء أمر الله به عز وجل أو خلقه ما خلقه إلا لحكمة. لو كان من الأرض كلها من ذهب كل الناس يحرقون يموتون خلاص، لكن خلقها بهذه الصفة تزرع ويسافر فيها، وتأتي الأودية تنزل المياه على الجبال وتأتي بالأودية، كلها فيها مصالح، فهذا ما أراده الله عز وجل، ولم يكن شيء في مخلوقات الله إلا لحكمة. تفضل. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: أنواع حكم الله. حكم الله نوعان: كوني وشرعي. فالكوني ما يقضي به الله تقديرا وخلقا، ودليله قوله تعالى عن أحد إخوة يوسف عليه السلام: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. والشرعي ما يقضي به الله شرعا، ودليله قوله تعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم. إذن هذه كلها كما سمعنا وأمرها واضح وأدلتها واضحة، يعني حكم الله نوعان: كوني وشرعي. الكوني ما يقضي به الله تقديرا وخلقا، يقضي الله به تقديرا، يقدره ويخلقه. الدليل هذه الآية في قصة أحد إخوة يوسف، تعرفون القصة، وأنه لما أخذوا أخاهم يعني أخو يوسف الصغير وذهبوا به إلى مصر، وقد قالوا لأبيهم يعني منع منا الكيل، لأن يوسف عليه السلام لما دخل إخوته عنده، أولا تعرفون القصة، اقرأوا السورة هذه تستفيدون منها، أخذه إخوته وهو صغير رمه في البئر، ثم بعد ذلك أخرج من البئر وباعه وذهب إلى مصر، وأصبح هذه الفترة كلها عبدا مملوكا، ثم حدث له ما حدث من امرأة العزيز وأدخل السجن، ثم بعد ذلك جت الرؤيا التي كان بسببها الخروج، لأنه كان يؤول الرؤيا بمعنى أنه يفسرها. فالاثنان الذين كانوا معه في السجن أحدهما قال إني أراني أعصر خمرا، إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. والثاني قال إني أراني أعصر خمرا. هو بدأ معهم بدعوة التوحيد لأنهم مشركون، فدعاهم إلى توحيد الله عز وجل، ثم بعدما دعاهم إلى التوحيد عند ذلك فسر لهم هذه الرؤيا. فقال عن الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه، قال أنت ستصلب وستأكل الطير من رأسك. وأما الآخر الذي رأى أنه يعصر خمرا قال أنك ستعود إلى سيدك وستسقيه خمرا. ثم قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، ما فيه ممكن لك يحول رؤيته ويقول أنا ما رأيت هذا، هذا غير مقبول الكلام اللي قلته وهذه الفتوى. هذا يوسف حينما رأى الجماعة الذين عند الملك تلك الرؤيا أنه رأوا سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف إلى آخر ما جاء في الآية، الرجل هذا الذي قال أنه رأى أنه يعصر خمرا، فقال له يوسف أذكرني عند ربك. الرب معناه الملك، يعني كل شيء رب لشيء الذي يملكه، كما قال يعني عبد المطلب أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه، فالرب معناه المالك. فقال أذكرني عند ربك، يعني إذا جت مناسبة تذكرني وتذكر حالي. قال هذه الكلمة لكن نسي، دخل مع الآن في الملك ومع الجماعة ونسي، حتى رأى الملك تلك الرؤيا وقال الجماعة يعبرنا، قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. قال أنا أأتيكم بخبر في هذه الفتوى في هذه الرؤيا، أرسلون. أرسله إلى يوسف فجاء وقص عليه القصة، فأخبره بأنهم سيزرعون سبع سنين دأبا، يعني البقر العجاف والبقر السمان، يعني عبرها عن السنوات. فقال تزرعون سبع سنين دأبا، تزرعون تأتي الأمطار والسيول وتشتغلون، ثم سيأتي بعد ذلك سبع شداد كل ما قدمتم لهن، يعني كل ما جمعتوه في هذه السبع سنوات تأتي سبع سنين كلها لا مطر فيها وكلها قحط إلا ما تحفظه في سنبله. لأنه لما طلب منه يعني الملك وقال أنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هو قال لهم هذه الأشياء التي تجمعوها من الحبوب تجعلوا بعضها في السنبل، يمكن بعضكم يعرف هذا، لأن الحب إذا بقي في السنبل ما يأتيه السوس ما يأكله يبقى سليم، لكن لو يعني نثر الحب وخرجه خلاص ما يصبر هذه الفترة الطويلة هذه السنين الطويلة. فقال إلا ما يبقى في هذه في سنبله. فلما جاء بهذه الرؤيا وأفتى بهذه الرؤيا طلب الملك أن يحضروه إليه، هو كان متهم. فلما جاءه الرسول يعني كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو كنت أنا لسابقت، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام لما أرسل له الملك أن يأتي، يقول لو كنت أنا وجاني هذا الرسول بعد هذا المحنة التي كنت فيها أنا أسابق وآتي. لكن ماذا قال يوسف عليه السلام؟ قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. يعني أراد أن يخرج من السجن وهو بريء، فأرسل إليهن وقال ما خطبكن مع يوسف. عند ذلك كلهن برأوه إلا امرأة العزيز، فأخبرت على أن ما قاله يوسف هو صدق، وأنها هي لم تعمل الفاحشة، يعني برأت نفسها قالت ما برئ نفسي، فتبين له على أنه صادق. فعند ذلك جاءوا به بعدما تبين بشهادة النساء بأنه لم يراودهن كما ادعي عليه، فأصبح على خزائن الأرض. أصاب القحط أهل الشام فجاءوا إلى مصر يطلبون الميرة، دخلوا على يوسف، يوسف صار ملك الآن، يعني صار هو العزيز عزيز مصر. وكان كيف حاله في الأول؟ طفل صغير أخذوه ورموه في البئر وذهبوا وقالوا أنه قد هلك. فلما دخلوا عليه عرفهم وهم له منكرون، لما دخل إخوانه عرفهم أنهم أصحابه وإخوانه، لكن هم منكرين له، يعني ما يتصورون على أن يوسف يأتي في هذا المكان ويصبح هو العزيز. جلس سألهم عن أخبارهم وعن بلادهم وعن أهلهم، فأخبروا أن لهم أب ولهم أخ. عند ذلك أعطاهم كل ما يحتاجون إليه، طلباتهم كلها، وترك لهم أيضا المال الذي جاءوا به ليشتروا به، تركه أيضا ليجعله في رحالهم، وقالوا ائتوني بأخ لكم من أبيكم ولا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ثم قال فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. العلماء يفسرون يقولون هو يريد بهذا الأسلوب أن يبين لهم أو أن يقول لهم أنتم قلت لي هذا القول، فما دمتم على صدق ولا كلامكم كذب هذا، فإذا كنتم على صدق فتأتوني بهذا الأخ الذي تقولونه أن لكم أخ من أبيكم. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل، فأرسل معنا أخانا نكتل وإن له لحافظون. يوسف يعني أبوهم قال هل آمنكم عليه إلا كما أنتم أمنتكم على أخيه من قبل، فالله حافظه خير وهو أرحم الراحمين. ثم قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، فأعطوه موثقهم بأنهم سيحافظون عليه حتى يعيده إلى أبيه. لما جاءوا إلى مصر ودخلوا على يوسف آوى إليه أخاه وقال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون، يعني قال له أنا أخوك، فعرفه على أنه أخوه. ثم بدأوا يكيلون لهم الطعام، فأمرهم أن يأخذوا الصواع الذي يكيلون به أن يضعه في المواعين التي هي لأخيه. بعدما عمل لهم هذا العمل أذن مؤذن، يعني نادى منادي أيها العير أيها العير أنكم لسارقون. قالوا تالله ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، وهذا يبين لنا أن السرقة فساد، ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قال فما جزاؤه من وجد في رحله. الحكم عندهم على أن من سرق يؤخذ بنفسه، الشخص الذي يسرق ما هو تقطع يده ولا يجلد ولا لا، يأخذه هو بنفسه. يوسف عارف هذا الحكم الذي سيصدر لأنه يريد أخاه يأخذه، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، يعني ما بدأ بوعاء أخيه مباشرة حتى يتهم ويقال أنك عملت هذا العمل، لا بدأ بأوعيتهم، فتشوها كلها حتى وصلوا إلى وعاء أخيه فإذا الصواع فيه فأخذه. وهو قد سألهم ما هو الحكم عندكم على السارق الذي يعمل هذا، قالوا من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين، من وجد الصواع في يعني المعون له حقه فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين، يعني حكمنا على أن السارق يؤخذ. فأخذهم بحكمهم هم، حاولوا طلبوا منه خذ أحد يعني أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين، قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا لمن الظالمين، لو أخذنا غيره معنى هذا ظلم. احنا وصلنا الآن إلى القصة، هذا أخوهم الأكبر حينما حدثت هذه المشكلة وهم قد ضمنوا لأبيهم أن يعودوا به أي يعودوا به، قال اذهبوا إلى أبيكم فاخبروه أن الابن هذا سرق وما شهدنا إلا بما علمنا. ثم قال في هذه الآية فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، يعني هذا الحكم الكوني الآن، يقول أنا لن أبرح من مصر ولا أرجع حتى يأذن لي أبي أن أعود أو يحكم الله لي. فهذا هو الحكم الكوني الذي يريد المؤلف أن يستشهد بهذه الآية عليهم. يكفينا هذا. القصة كما تعرفون أنهم يعني خلاص جت المشكلة على رؤوسهم، ماذا يصنعون؟ ورجعوا إلى أبيهم وقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. بعد ذلك جاء الفرج، وهو أن يوسف عليه السلام يعني تبين لهم على أنه يوسف وأنهم ارتكبوا هذا الخطأ في حقه. وننظر كيف عفى عنهم في أول وهلة ولم يعاتبهم، يعني اعترفوا على أنفسهم أنهم أخطأوا عليه، فقال لا تثريب عليكم، أنتم أخطأتم خلاص مسامحين. وينبغي للمسلم أيضا أن يتأسى بهم في مثل هذا الأمر، إذا ظلم من أقاربه من غيرهم أن يعفو، والعفو أولى يعني من الأخذ بالحق، وإن أراد أن يأخذ حقه وله أن يأخذ ذلك. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.